بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سين والقرآن الحكيم إنك إلا رحمة من الله ورحمة

Thank you.